جوال الشيخ محمد سيد حاج. وإن الأخوة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق فإنهم زين عند الرخاء وعدة عند البلاء. وعدة عند البلاء. يا إخوتي يا بسمتي يا بهجتي عند الأنين يا بهجتي عند الأنين. ولا خير في صديق يأكل حلوك وينكر مرك، وإنما الصديق من صدق في وده وما مدق. أملك ولور وأنعم بالصديق الذي يقف معك عند الشدائد والذي تجده قريبا منك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. الذين يألفون ويؤلفون. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وإن من مظاهر السوء النفس عدم تقبل الآخرين. وحتى الجو ما بيقبل الناس، فلان ده انا عندي فوق عندي نظر، فلان ده بيقبله، فلان ده مرض من نفسي، فلان ده اشوف الموت ما اشوفه، فلان ده بكره لوجه الله. ده انسان ما سوي نفسيا، مريض نفسيا. المؤمنون موطئون اكنافا يعني متواضعون، يألفون من اول مره شوفوا تحبوا، ويؤلفون يحبون الناس، ويؤلفون الناس يحبونهم. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ولا يؤلف. رباط الأخوات طوق النجاة، لأجل الإله نزيد انتماء، ونحيا بوصل كبلورة تشع انتظاما بها كبرياء. ولذلك الأخوة في الله هي أساس الأخوة الصحيحة. جوال الشيخ محمد سيد حاج.